بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وبينا أن الحق سبحانه وتعالى أعاد الكلام في القتال بعد أن تكلم عن سماع من رسول الله لنبلغ ما لم يسمع منهج الله. وقلنا أنه لا تعارض هنا بين قوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وقاتلوا المشركين كافة، لأن معنى كافة يعني جميعا، ولكن الجماعية لها أولوية، فخذ القريب منك لتضمه إليك، فإن ضممته إليك نقصت أرضه من عدوك وأصبح زائدا فيه، لأن الإنسان مع خصمه، إذا كان الخصم معه سيف ومعك سيف وبعد ذلك دخلت المعركة فأوقعت سيفه من يده فأخذته، المسألة ليست سيفا واحدا، وإنما أصبح معك سيفين وهو لا سيف معه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول للكفار: اعتبروا أيها الكفار، انتم شايفين الارض كل يوم تنقص من تحت الكافرين، يبقى انقصت من ارض الكفار وزدته في ايه؟ وزدته في ارض. وقلنا الغلظة مش معناها ان الغلظة امر في طبعك، ولكنه يجد فيك غلظة ان احتاج الامر الى، فان لم يحتاج الامر الى غلظة يبقى فيه لين وفيه ايه؟ موادعة. ولذلك يقولون ان الرجل، كل الرجل هو من كانت له في الحرب شجاعة وفي السلم وداعة. خيركم من كان في الجيش كمل وفي البيت صبي. ما يسحبش بقى العبوس والشجاعة اللي مع العدو وعلى البيت وعلى العيال وبتاع، لا، وفر دي ليه؟ عشان ما تبددش الطاقة في غير مجالها. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، أي كونوا في حربكم، لأن الحرب عايز تنزع شوية قسوة من قلبك، يبقاش فيها رحمة، يبقى فيها غلظة وفيها شدة، ولكن إياك أن تستعمل هذه لصالحك، ولكن استعملها مين؟ لله، علشان تضمن أن يكون الله في إيه؟ في معيدك، لأن الله لا يكون إلا مع المين؟ مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتكم هذه إيمانا. احنا قلنا أنزلت سورة، السورة هي الطائفة من القرآن المصورة بسور ايه خاص، اوله مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، واخره ما تبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم في السورة، ومأخوذة من السور، السور اللي بيحدد الايه، اللي بيحدد المكان. واذا ما أنزلت سورة، هل المراد سورة بأكملها كده، ولا وإذا ما أنزل إيه؟ قرآن، أنزل قرآن. وأنزلت معناها هي نزلت، لكن فيه نزل وفيه أنزل وفيه نزل. أنزل للتعدية، قرآن في اللوح المحفوظ أنزله مين؟ الله، من اللوح المحفوظ إلى سماء الإيه؟ الدنيا، ثم نزله نجوما، يبقى التنزيل معناه موالاة النزول لأبعاد القرآن. أنزل يبقى كله، وبعدين نزل. وإذا نزل من اللي ينزل به؟ إما أن يقول نزل القرآن أو نزل القرآن جبريل، ولذلك الآية جمعتهم الاثنين: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي نزل الإيه؟ نزل القرآن. وفي آية تانية يقول لك نزل به الروح الأمين، يا مرة تقول نزل القرآن أو نزل الروح الأمين بالإيه؟ بالقرآن. أنزل الله القرآن، نزل الله الإيه؟ بالقرآن. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. منهم من مين؟ رجع كلامه في المنافقين. واحنا قلنا القرآن صحيح من عند الله وله أثر وله فاعلية إشراقية في صفاء النفس. طب ما هم الكفار سمعوه، ايه الأثر وايه الكذا؟ اما قال لك الاستعداد لتلقيه، لان المسألة في كل الأحداث ليست من الفاعل وحده ولكن من الفاعل والقابل للفعل. انت تجيب مثلا مطرقة وتطرق حتة حديد، فلما تطرقها ترق ومساحتها تزيد. لو جبت حتة صلب قوية اقوى من المطرقة تطرقها ولا ما تعملش فيها حاجة. يبقى الطرق شيء وقابلية الطرق شيء آخر. يبقى عايزين فاعل وعايزين ايه؟ قابل. القابل ده ايه؟ ام قال لك القابل للشيء يستقبله بغير خصومة له، نابعة من قلبه. ما تقولش الواحد انت عايز تجيب نزله القرآن، نقول له اسمع، عايز تسمع القرآن اخرج ما في قلبك ضده، ثم ضع ضد القرآن والقرآن خارج قلبك، وبعدين اسمع ده وده اللي ينفذ لقلبك يبقى صدقه. انما تخلي اللي في قلبك في قلبك من كراهية القرآن والمنهج، وبعدين تقول انا ما سمعت القرآن ما اثرش فيه، تقول له لا، في حاجة اسمها الحيز وعدم التداخل في الحيز. القلب ما يسعش الله، فما تشحنش القلب ببغضك للدين، وبعدين تقول من سمعت القرآن ما أثرش فيه، نقول له لا يا حبيبي، طلع اللي في قلبك واجعله خارج قلبك والقرآن خارج قلبك، وبعدين اسمعهم الاثنين وشوف اللي يستأذن بقى على قلبك ويدخله دخله. مش انت المشحون ضد القرآن وتيجي تقول القرآن لا. ليه؟ اذا ففيه فرق بين الفاعل وبين القابل للفعل. الحيز ده وعدم التدخل درسناه كلنا في المدارس. يقول لك مثلا اذا اردت انك انت تملى زجاجة ماء، الزجاجة دي ان كان بمها ضيق قوي وتحطها في الماء ما تتمليش ابدا. ليه؟ ام قال لك لان الخرق ده ما يسعش هوا يخرج ومية تدخل، ولا يمكن هيدخل مية الا اذا خرج هوا، لازم تكون الحلق ايه واسع، بحيث تبقى حتة تهرج هوا وحتة تطلع ايه اللي بتبقبق بقى دي، اهي دي البقبقة دي هي اللي ايه. يبقى مش ممكن مية هتيجي مع هوا ابدا. فاذا كان ده في الحسيات فما بالك في الامور المعنوية. الامور المعنوية زي الحسية ايه تمام. قال لك اذا فاخرج ما يناقض الحق من قلبك واجعل الباطل والحق خارج، ثم استقبل الاثنين. لا يمكن ان تستقبل الا الحق على الاول. ولذلك ربنا بيقول الناس التانيين طبع الله على قلوبهم. يعني ايه؟ اللي جوه ما يطلعش واللي خارج ما يدخلش. اهي هي العملية بتاعت الازازة اللي هي ايه ضيقة دي بتاعت الكلون. هات ازازة الكلون ضيقة شيء وحطها في المنشون كده. يبقى اذا مدام ختم الله على قلوبهم قال لا، خلي اللي جوه جوه واللي بره بره. فزي اذا كان بيسمع القرآن والقرآن له اسره وله وله، قال لك الانسان حينما يسمع القرآن ونفسه تكون صافية ما فيهاش مثلا حاجة يأثر فيه. ولذلك لما عمر مثلا، عمر كان شديد على الإسلام، وبعدين راح عند اخته وبعدين سمع الايه وعمل فيها اللي عمله، ولما ضربها وقر الدم عاطفته ايه رقت لها. اهي ترقيق العاطفة دي لها خلف شوية عاطفة، الشوية عطف احترم فيها الشيء اللي مزعله منه، وبعدين قال ايه انا القرآن فايه مستقر في ذهنه. والله يبقى اذا لازم انت تعمل ايه؟ تخرج اللي في ذهنك. واذا ما انزل السورة منهم اللي يقول ايه ايكم زادتهم هذه ايمان، مين اللي يقول؟ مدام واحد بيقول وواحد بيسمع لازم منهم يبقى فيه فريقين، فريق هيقول وفريق هيسمع. طيب الفريق اللي هيقول هم المنافقين، واللي هيسمع اما بعض المنافقين واما ضعاف الاسلام الذين دخلوا من ايه من جديد. ما هو عايز يشككه يقول له بالله انت سمعت القران، ايه اللي زاد في ايمانك يعني؟ ايكم زادتم هذه الايمان؟ يبقى اذا لازم نعرف انهم ما رفضوش الا لان فيه ايه، فيه شحنه هنا، شحنه هنا. انت تخرج، احنا كنا ضربنا مثل زمان، مثل كل واحد منا بيعمله، قلنا اذا ما خرجت من بيتك صباحا في الشتاء الجو ايه بارد، واطارف الانسان هي اللي تبرد الاول، يوم تمسك ايدك وتعمل فيها ايه؟ ليه بتنفخ في ايدك؟ عشان ادفيها شويه. طب ولما تيجي تشرب الشاي والشاي تلاقيه ساخن، بتنفخ فيه ليه؟ قال عشان يبرد. قال له قال لا، ده انت بتنفخ في ايدك عشان ايه؟ تسخن. وتنفخ في الشاي، قال لك عشان تعرف ان المساله مش فاعل، ده فاعل وقابض، فاعل وقابض. الايد ابرد من نفسي فخدت من حراره نفسي فدفيت، لكن الشاي اسخن من نفسي فخد من بروده نفسي لبرد. يبقى اذا الفاعل شيء والايه. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين ماذا قال انفا، هو قال ايه؟ ايه الكلام اللي انتم بتقولوه ده؟ مش حلو. يوم ربنا يرد، قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله، اذا الفاعل شيء والقابل سمعوا القران، اذا انزلت سوره يوم يمسوا ببعض بقى، ايكم زادتهم هذه ايمان؟ طبعا بيقولها بقى بلهجه المستهزئ، بلهجه ايه يعني؟ معناها ان ما عملتش حاجه ولا زودت ولا نقصت ولا ابدا، ايه يعني اللي حصل؟ فيقولها لمنافق زيه، يقولها لمين؟ لضعيف الايه الايمان. ايكم زادتهم هذه ايمان؟ يوم ربنا بده يرد على القضيه النفسيه دي، يقول لك والله الناس قسمين اللي استقبلوها، مؤمنين وكافرين ومنافقين. المؤمن له حكم فيه تزودوا ايمان خلاص، والكافر تزودوا كفر، تزودوا ايه كفر. والمؤمن يستبشر به، والكافر والمنافق يزعل منه. يبقى اذا الفاعل شيء والقابل ايه، والقابل مختلف. هنا بقى لما قال واذا ما انزل السوره فمنهم من يقول ايكم زادتهم هذه ايمان، يعني قولوا لي مين منكم اللي زاد ايمانه. فقالوا العلماء هنا هل الايمان يزيد وينقص؟ المعركه اللي قايمه بين علماء الكلام، ولا تتصور معركه بين عقلاء الا اذا كانت جهه الفهم منهما منفكه. وإلا علماء كده ويقعدوا يتخانقوا على حاجة كده، ده لازم ده رايح ناحية وده رايح ناحية. اللي قال لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الإيمان هو ساعة ما يسألك ده الإيمان بمين؟ بالقمة. ساعة ما تؤمن بالقمة الإله دي مش هيزيد ولا إيه. ولذلك الإمام علي قال لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا، يعني الحكاية ايه؟ لكن حين يجيء الايمان بمستلزماته من الايات، يبقى كل اية عايزة نؤمن به، عايزة ايه نصدق. يبقى اللي بيزيد المؤمن به، المؤمن به الله اولا، وبعدين الاية تنزل بقضية جديدة يوم برضو يعمل ايه؟ يضمها. يبقى كان مؤمن بعشرين جزئية بقى بواحد وايه؟ وعشرين بقى واحد ثلاثة وعشرين. إنما أصل الإيمان الذي استقبلت بسبب من الله ما زادش ولا إيه ولا نقص. أيكم زادتهم هذه إيه إيمانا؟ فيجيب الله، يجيب الله عن هذا السؤال المطروح. طب ربني لما هم بيقولوا أيكم زادتهم هذه إيمانا، طبعا بيقولوها همس ولا كده يعني؟ ده لازم يكون همس. وبيقولوها البعض للمنافقين أو للجماعة الضحاة، لكن ربنا قال ايه؟ ده حصل منهم كيت وكيت وانا هرد عليهم. وكان يكفيك الرد من الله عليهم ان يعلموا ان الله يخبر رسوله بكل ما يسترونه عنه. وكانوا خلاص وتنتهي المسألة. إنما اللجاجة بقى، فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيه إيمانا، نقول له فيه فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون بإيه؟ قلنا يستبشر يعني البشر، السرور يملأ بشرته، فترى البريق كده والفرحة والانبساط ومش عارف إيه. ولذلك ساعة ما تقول أنت ملك عابس كده، أنت ملك بقك مقلوب عليها، والتاني يبقى إيه مستبشر. ولا يستبشر إلا إذا فهم منها شيئا جديدا، وهذا الشيء الجديد له في نفسه سرور، مش بيكره ان ينزل حكم جديد، ده بيقول له يا رب ناولني ايه، ناولني احكام كمان، لان كل ما تناولني احكام كتيره هيزيد ايه، هيزيد ثوابي، وانا قد ارتحت مما عندي من الايمان، فلازم اللي هتجيبه برضه يعمل ايه، يريحني اكتر. يبقى ده معنى ايه يستبشرون. طب والتانيين، واما الذين في قلوبهم مرض، هذا اللي داخل اهو، فزادتهم رجسا الى رجسهم. احنا قلنا ان الرجس هو الشيء المستقدر، شيء القدر، وقلنا انه مرة تكون القدرة حسية ومرة تكون معنوية. الميتة مثلا قدرتها ايه؟ حسية. ليه؟ لان الميتة ماتت ودمها فيها، مش كده؟ والدم احنا عارفين اللي هو مجريين، الدم قبل ان يكرر والدم بعد ان ايه يكرر. دم قبل ان يكرر يمر على الرئة، وقبل ما يمر على الكلى ويتخذ منه الاشياء الضارة نتيجة التفاعل والاحتقارات يبقى بارد، ولكن لما يصفى بالاثنين دول يبقى الدم الايه الصالح. فاذا مات انكبت في الحيوان دمه الصالح ودمه الفاسد، فنقول احنا عايزين نذبحه عشان ايه الدم كله ايه، فضحينا بالصالح منه حتى لا يصيبنا الايه، حتى لا يصيبنا الفاسد. يبقى اذا لما تبقى ميتة تبقى نجسة. ده والخمر، طب ما هي نجاسة ايه حسية. طب لما قرن الله الخمر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس، يبقى الخمر رجس بس رجس ايه حس، والميسر رجس بس رجس ايه رجس معنوي. ومرة يطلق الرجس على الكفر نفسه، ومرة يطلق الرجس على همسات الشيطان ووسوسته، إذ يغشيكم النعاس ايه أمنة من وينزل عليكم من السماء ايه ماء ايه ليطهركم به ويذهب عنكم ايه رجس الشيطان. الله الله الله، لأن الرجس والرجس معنى واحد. طيب، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هم كان عندهم كفر، يبقى هتزودوا ايه؟ هتزودوا كفر كمان، يبقى كفر مركب. وماتوا وهم كافرون، يبقى الاثنين دوكهم لهم بشارة والتانيين لهم ايه نزارة. البشارة للمؤمنين زادتهم ايمان، والبشارة التانية هم ايه يستبشرون. وهنا النزارة في الاثنين، النزارة ان زادتهم ركس على زيه وماتوا وهم ايه وهم كافرون، اي مصرون على الايه على الكفر. اولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ ربنا بيقول للناس دول مالهم، ما بيشوفوش كل عام نعمل لهم إيه فتنة. والفتنة في الأصل الاختبار. الناس تظن أن الفتنة مذمومة في ذاتها، لا، الفتنة ما تذمش إلا بالنتيجة اللي تجي منها. الامتحان، الامتحان مذموم، اللي بيعملوه للناس دول الامتحان ومزموم، لا مزموم ان سقط، انما اللي ينجح. يبقى اذا الابتلاء او الفتنه في ذاتها ليست مزمومه، انما المزموم ايه ان تاتي النتيجه على غير ما تشتهي. اولم يروا، يعني مش شايفين قدامهم تاريخ الاسلام معهم، تاريخ الاسلام معهم، ان كل سنه يفتنوا مره ولا مرتين. يفتنوا يعني ايه؟ بالمصائب، بالفضيحة، ان رسول الله يقف كده وكل مرة كده شوية شوية كده يعني يلعبهم زي ما بيقولوا، يقول له اخرج يا فلان فانك منافق، سيبها سودة، وانت يا فلان اخرج فانك منافق، ويسيبها كل شوية كده ويقبب واحد يسيبها. يبقى انتم مش عارفين ان احنا النبي بيصفيكم كل سنة، ولا تفتنون بانكم لما تشوفوا انتصار المسلمين رغم نفاقكم ورغم العمل اللي انتم بتعملوها، ومع ذلك الاسلام ايه مدوا ماشي يعرفهم ان وقفتكم للاسلام مش هتاخد بالاسلام، فكان يجب انكم ايه تعتبرهم وتتوبهم وتنتهم علشان تاخدوا خير الاسلام، لان الاسلام خيره ممدود وظله ممدود رغم انوفكم. فيبقى الخساره على من؟ ليست على الاسلام، وانما وبعدين والآية الثانية اللي قلناها أولم يروا أننا نأتي الأرض إيه؟ ننقصها من أطرافها. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جه المطلوب منه أن نفسه يؤمن بأنه رسول، ولذلك كما تقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأشهد أن محمد رسول الله، يقول إيه برضه هو يقول وأشهد أن محمد، يبقى لازم إيه يؤمن. إذا كان ربنا لازم يؤمن بنفسه، ربنا نفسه لازم يؤمن بنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا، يبقى أول شاهد بالألوهية الحق مين؟ الله. شهد لنفسه ليه؟ ودي إيه معناها اللي يبقى شاهد لنفسه؟ قال لك حتى يزاول كل من عنده وهو عالم أنها تستجيب قطعا. لا، يبقى لازم يؤمن بأنه إيه الأول؟ إلا بحيث إذا أمر أي كائن أمرا تسخيري يبقى لازم يحدث. إما كانش عنده دي يتهيب أن يأمر، يتهيب إيه؟ يبقى لازم شهد الله أنه لا إله إلا هو. وبعدين ده شهادة الذات للذات، وشهدت الملائكة شهادة المشهد، وشهد إلى أهل العلم شهادة الاستدلال. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ربنا بيشهد بنفسه أنه لا إله إلا هو، يبقى محمد يشهد بإيه؟ بأنه رسول. أدي أول منطقة، منطقة الإشعاع لازم يؤمن بأنه رسول، وإن لما أمنش بأنه رسول يتهيب يقولك يسلم نفسه لمين، إنما فاهم إن ربنا مش حي إيه؟ مش حيسلمه. وبعدين وسع الدائرة شوي، أنذر عشيرتك الأقربين، يبقى برضو قاتلوا الذين يلونكم ولا لا، الأول نفسه وبعدين إيه؟ وبعدين قريش، وبعدين سائل الجزيرة، وبعدين يعدي من الجزيرة يروح الشام، وبعدين يعدي من الشام بالإعلام وإن لم يتعد بالفعل، حتى يأتي أتباعه من الصحابة هم اللي ينساحوا بالإسلام. ولذلك كانت الرمزية في إرسال الكتب، كتب لفلان وكتب لفلان وكتب لفلان، ليفهم العالم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والإسلام دعوة متعدية، لأنها خالفت دعوات الرسل، لأن كل رسول كان بيرسل إلى أمته، هو خدها مراحل في ذاته آمن، وبعدين الناس الأقربين، وبعدين قريش، وبعدين العرب، وبعدين الشام، وبعدين تعدت الدعوة بالكتب إلى جميع مين؟ إلى جميع الملوك العالم. وبعدين جم الرسل ليه؟ قال لك لأنني إن ربيت هذه الأمة أصبحت مأمونة على أنها تحمل الدوعة وتروح في أي حتة، وحيبقى حجتها معها لأنها نقلة شيء بيغلب الحضارات وهي أمة أمية. ولذلك عشان نعرف ليه القرآن والإسلام نزل في الجزيرة دي أمة أمية، أما قال لك إيه، لأنه لو في أمة مش أمية كان يقول لك دي وسبة حضارية، وسبة إيه؟ لا يا اخوان ما فيش لا حضاره ولا بتاع ولا اي حاجه، ده غلابه ما يعرفوش اي حاجه. وبعدين جابوا منهج غلب الحضارات مع بعض، فارس والروم ويا بعض كده فتفت واحد. الله، يبقى ده مش من عندهم بقى، ده لم يتمرسوا بنظم، ده المساله مساله قبيله واحد بيحكم فيها كده. ايه اللي خلاهم يعرفوا نظم العالم وسياسته واقتصادياته ومش عارفوا ايه كده كله؟ ده لازم مش من هنا بقى. وايضا فانهم لانهم مش امه متحضره، امه متبديه، كل واحد منه الوطن بتاعه جمله عليه الخيمة بتاعته وشوية الكلاكيب اللي بيعبد بهم، يروح في اي حتة يلاقي فيها شوية عشب يقعد فيه، وبعدين العشب ده خلص ينقل في حتة تانية، وبعدين يبص للسماء كده يشوف الغمامة جاي منين، يبقى هنا مطر. قال لك ايوه، لان ذول حينساحوا بالدعوة، فلو كان لهم انتماء الى وطن او الى بيت او الى مكان كانت تبقى صعبة عليهم، انما ذول واخدين على الايه، واخدين على الايه، انه يروح اي حد. نعم. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. لازم تعتاز، توب، اعتاز، وشوف ان وقفتك للاسلام ما عملتش ابدا، ما عجبتش الاسلام، فانت اللي ضايع البعيد، وما دام انت اللي ضايع يبقى تذكر نفسك وتشوف مصلحتك. واذا ما انزلت سوره جبهتان بقى، اذا الاول اذا ما انزلت سوره ايه يقولوا ايه ايكم زادتهم هذه ايه دي كلام مره، تبقى الحكايه زنق عليهم او مزنوقين او مش قادرين حتى يتكلموا. يعني المسلمين بقى قاعدين واخدين بالهم ما يقدرش يتكلم، يقول برضه ينفس عن نفسه بما يقدر عليه. يبقى النظر بقى يعمل الحكايه بتاعته بالايه؟ بغمزه العين بقى وبالاشاره كده، مش قادر يتكلم. يبقى واذا ما انزلت الصوره الاولى ايه؟ بعض يقولوا البعض ايكم زادتهم، طب وفي الثانيه واذا ما انزلت الصوره، يبقى ما فيش تكرير، دي لحاله ودي لايه؟ لحاله. واذا ما انزلت الصوره نظر بعضهم الى بعض، اللي كانوا عايزين يقولوه ما قدروش يقولوه، يقوم يعملوها بايه؟ زي ما انت تقعد كده وتسمع واحد ويخطب مثلا رئيسه وبعدين قال كلام ما انت بص، تقعد بقى تعبر بالانفعالات عن الايه؟ عن اللي ما انتش قادر ايه؟ عن اللي ما انتش قادر تقول. نظر بعضهم الى بعض، طب هل يراكم من احد؟ نظرته، طب ده ما تكلموش ده نظر. طب وهل يراكم من احد كلام؟ كده يبقى فيه كلام وفيه ايه؟ فيه نظر. ولا النظر نفسه فيه هذه الكلمة، يقول له يعني شوف حد شايفك كده، هل يراكم من احد؟ طب ليه هل يراكم من احد؟ انتوا عايزين يعملوا ايه؟ يعني عشان يشوف الحركات بتاعتنا فيقفشنا، ولما يقفشنا تبقى مصيبة سودة. هل يراكم من احد؟ او هل يراكم من احد؟ يلا نتسلل بقى، ما احناش طايقين نسمع الكلام، مش طايقين نسمع الكلام دي فيها الوقفة. وهم بيقولك ثم ايه انصرفوا ليه؟ قالك مش طايقين الكلام ليه؟ لان ساعات منطق الحق يلجم الباطل، يقوم له غدر يؤمن به ولا غدر ما يقوم يقول بقى نقوم. ولذلك شوف هم يقولوا البعض لا تسمعوا لهذا القرآن. طب انت كنت عارف ان القرآن لما يسمعوه ما يأثرش فيهم، سواء عليهم سمعوا ولا ما سمعوش، انما ده انت بتقول ما يمكن يصادف لحظه غفله من النفاق. ما هو المنافق برضه ساعه ايه يغفل ساعه، اذا كان المؤمن نفسه اللي بقلبه الايمان ساعه ايه يغفل، يبقى برضه المنافق هيجي له ساعه يعمل ايه يغفل. ساعه ما يقول له يمكن تيجي هجمه الايمان عليه في الوقت ده، يقول بقى الاحسن بقى نطمن ونقول لهم ما تسمعوش لهذا القران. ليه؟ لعله يصادف فتره غفله من النفاق، فاذا صادف فتره غفله من النفاق يمكن يدخل الايه، يمكن يدخل الآن. ولذلك إيه لا تسمعوا لهذا القرآن، وبس مش تسمعوا فيه وشوشوا عليه والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن لا غلبة لهم مطلقا إلا بأن إيه ما يسمعوش القرآن أو يشوشوا عند سماع القرآن عشان القرآن ما ينفذش. ليه؟ قال لك لأن الإيمان إذا كان الإيمان فيه غفل فيبقى النفاق برضو لغة له غفلة، ويمكن تصادف آية من القرآن غفلة نفاق في القلب فيدخل، يقول لك لا الأحسن ما إيه ما تسمعوش خالص. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ يعني علشان بقى يعني ما ياخدش علينا أننا مهم، كانوا بيبقوا إيه في أعمال الإسلام بيبقوا متقدمين الصف الأول ومش عارف الإيه والإيه، ما هو عايزين يدفعوا عن نفسهم، يكاد المريب أن يقول أخذوني. نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا، ما يطيقوش بقى يقعدوا. ليه؟ لان الحق له ايه؟ له صوله. صرف الله قلوبهم ثم انصرفوا، صرف الله ايه؟ يقول لك اذا صرف الله لقلوبهم نتيجه عن ايه؟ تهيؤ للانصراف. يقول لك انا مش عايز تنصرف وتبعد، والله لم ساعدك على الانصراف، مع السلامه يا طويل. يلا الله. يبقى اذا ساعه الموافقة على الفعل زهد في الفعل، يقول له انت عايز تعمل ايه يعني؟ طب خد اتفضل يلا مع السلامة. الله، انت ما انتش قابل عندي وانا مش قابلك مع الالف سلامة. انما بسبب مين؟ بسبب انصرافه، ثم انصرفوا ايه؟ عشان ما تقولش الله ما دام هو اللي ربنا اللي بيصرف القلوب، طب هما ذنبهم ايه؟ ما هو ما صرف قلوبهم ليه؟ لانهم انصرفوا. ثم انصرف، صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. احنا قلنا لا يفقهون اي لا ايه؟ لا يفهمون. ساعة ما ينفى الفاء يبقى اول مرحلة من مراحل الذات الانسانية، لان فيه فرق بين الفهم وبين العلم. الفهم ان انت تفهم ذاتي من عندك انت، انما العلم قد لا تفهم انت بذاتك وانما يفهم غيرك ويعلمك. تبقى انت علمت جزئية مش من عندك انما من عند مين؟ يبقى اذا الفهم. طب افرض يا رب قول ما هم قوم لا يفقهون، يبقى ذنبهم ايه؟ ما فهموش حاجة. اللي ما فهمش يعلم، لكن هم ما فهموش وما ايه ما علموش. واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد، ساعة ما تشوف هل يراكم من احد غير هل يراكم احد، زي ما جاءني ايه رجل ما عندي، قلنا زمان ما عندي ايه مال، نفت ان يكون عندك ايه مال، يمكن انت نفت ان يكون عندك مال معترف به او له قيمة، انما عندك مثلا افرض عندك 25 قرش ولا جنيه ولا ربع ولا بتاع في جيبك، قال وقال عندك مال، لما تيجي على الضيق يقول لك ده مال ما يعتدش به، ده الواحد يمشي يصبك كلها ما فيش. فلعلك اردت ان تنفي المال اللي له ايه اللي له قيمة، لكن لما اقول ما عندي من مال يبقى معناها ايه؟ من بداية ما يقال له مال ولا قرش ولا ملين، اول حاجة ينقال عليها مال ما يش عندي، يبقى من احد ابلغ من مين؟ ابلغ من احد. ولذلك هناك ما جاءنا، لو قال ما جاءنا بشير، يمكن بشير كده يعتد به ورسول كبير من بشير، ولا واحد جاء لنا بس كلمة كده. واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. بعد ذلك جاء ختام السورة. السورة بدأت بالقطيعة، براءة من الله ورسوله الى الناس، ووردت بالكفار والمنافقين والتكاليف بتاعة الجهاد الشقة، كتب عليكم وهو كره لكم، مسائل كلها ايه شقة. فأراد الحق أن يختم السورة بما يبرر هذه المشقات المتقدمة، قال لهم إياكم أن تزعلوا من الرسول ولا تنفضوا عنه، لأنه وإن جاء لكم ببلاغ مني فيه أمور شاقة عليكم فخذوا هذه الأمور الشاقة أنها من حبيب لكم، خذوا هذه الايه الامور الشقة مش من عدو، خذها من حبيب. فانك مثلا ان رأيت عدو ضرب ابنك ده وجرحه، اللي خلى المسألة عندك شديدة ايه؟ انه عدو اراد ان يجرح. انما لما انت خدت للطبيب وقلت له شط البتاعة دي عشان تنزل المش عارف ايه، قال لا، ثم هو الجرح واحد والعملية الإيلامية واحدة، ايه اللي خفتها عنك؟ انها من ابن من حبيب. يبقى اذا لا ترفض الامور الشاقة عليك لمجرد ورود الشاقة عليك، ولكن يعرف اولا من الذي اجرى الشاقة عليك. فان كان ربك فربك بك رحيم، وان كان الرسول فخذ صفات الرسول اللي ما تكرهش اعماله منه، لقد جاءكم رسول. شوف لقد جاءكم رسول، مش جئتكم برسول، جاءكم. نسب المجيء لمين؟ للرسول. طب هو رسول دي من عنده ولا ربنا بعثه؟ قال لك ما هي بعثه دي تؤخذ من رسول، معنى رسول تبقى مأخوذ من ايه؟ انه ايه ما جالكوش من عند نفسه، جالكم باعتبار الرسول، ولكن الشحنة الإيمانية فيه جعلته بمجرد ان يثبت ان رسول هو اللي يجيك اندفاع ذاتي، بقى مش ربنا عمال يزق فيه بس كده، لا بقى اندفاع ذاتي. يبقى اراد ان يثبت له المجيء ذاتي، ولكن المجيء ذاتي مش من عنده البداية انما من عند مين؟ فأدى بكلمة جاء وكلمة رسول. رسول تدل على انه ليس من عنده، وجاء تدل على ان الشحنة الإيمانية فيه جعلت لذاته عملا يعشق فيه الجهاد ويعشق فيه الكفاح. جاءكم رسول، يبقى إذن لا تنظروا إلى ما جاءكم به الرسول النظرة إلى الأمور الشاقة التي تتعبكم، ولكن انظروا ممن جاءت. إن كانت من الأصل فالرب رحيم، خلقكم من عدم وأمدكم من عدو، ويوالي نعمه عليكم وأنتم في معصيته. يبقى ده رب إيه؟ وأنتم في معصيته. أنت تعصاه ويحب من يستر عليك. إيش هذا؟ يبقى ما تشككش في أي حاجة بقى. أنت لازم تاخد الحاجات على إنها من حبيب. تقول هي مشقة زي ما تمسك ابنك شعر عشان يذاكر دروسه. زي ما ابنك تاخده كده أول وتمسكه للطبيب عشان يديله الحقنة أو يطلع له المشرط. إذن فلا تؤخذ الأحوال بوارداتها عليك، ولكن خذها بوارداتها ممن. مين اللي عملها؟ على الأول لقد جاءكم رسول، عرفنا جاء ورسول، والرسول جاء من أنفسكم. أنا ما جبتلكوش واحد غريب عنكم يعرفش يتفاهم ولا بتاع. طب من أنفسكم دي تيجي كم حالة ليه؟ من أنفسكم أي من جنسكم، زي ربنا قال على حواء وخلق إيه منها زوجها، يعني جاب بشر وبشر، فمن أنفسكم يعني بشر. اوعوا تقولوا ازاي بعث لنا رسول بشر، لأنني بعث بشر رحمة بكم. ولذلك هو يقعد يؤكد إنما أنا كل عمال يؤكد هذه البشرية. ولذلك احنا قلنا في آية وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إيه؟ أبعث الله بشرا رسولا؟ يا أغبي، طب أديا تؤخذ على الله ولا تؤخذ لله؟ ده أرسلكم واحدا من جنسكم يتفاهم معكم وتكون القسوة بيسا، هيجيب لكم ملك؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك رسول. إن اعتبرت من أنفسكم أي من جنسكم البشر أدو أخر. طيب وإن كان من أنفسكم يعني من العرب، ما جبتلكوش واحد رومي، ما جبتلكوش خواجة بعيد عنكم، أنا جايب لكم واحد من إيه أعلم بطبائعه، أو من أنفسكم يعني من القبيلة بتاعتكم يا قريش الله، أو من أنفسكم لأنكم تعلمون تاريخه وتعرفون أهو أهل لأن يتحمل أمانة السماء للأرض ولا مش أهل. تتحمل أمانتكم أمانة الأرض للأرض، بيبقى الذي تحمل أمانة البشر للبشر وأمانة الأرض للأرض ألا يتحمل أمانة السماء إلى الأرض؟ انتوا سمتوه الصادق الأمين، الوهم اللي صفته اللي نعم الله. طب إذا المقدمات دي كلها مش كانت توحي بأنكم تأمنوا به؟ إذا كان هو عمل لكم هذه الأعمال يبقى بده يرفع شأنكم وبده يرفع ذكركم. طب انتوا لكم السيادة، واحد جاي عشان يزود رقعة السيادة لكم. يا قريش انتوا سادة ايه؟ سادة البيت؟ لا ده احنا هنقول لكم سادة العالم. الله، طب اشمعنى بقى دي ما تعملوها ما تاخدوش؟ ولذلك ربنا يقول له ايه؟ وانه لذكر لك ولقومك. كن بقى انت تبقى نبي العالم كده وبتاع ومن قريش وعرب، ده كان يجب انهم ايه؟ انهم يفرحوا به ويأيدوه، ولكن الله لم يشأ ذلك. ده كان الواجب عليهم، انما ربنا ما جابهاش منهم. ليه؟ لان قريشا قبيله الفت السياده على العرب، والسياده على العرب خلت كل العرب في انحاء الجزيره تخاف منه وتهبه. ليه؟ لان كل العرب مضطرين يروحوا للكعبه، وما دام مضطرين يروحوا للكعبه زي ما يقولوا هيجوا في كرشهم، يبقى بيرعوا وياهم متاوم. ما بقى قبيلة قريش تمشي، ما فيش اي قبيلة في السكة تتعرض لها، تروح الجنوب تروح الشمال ولا حد يقدر يعمل ايه. طب خدت المهابة دي منين؟ ايه؟ من اي شيء اخذتها؟ من ان البيت. ولذلك ربنا قال الجماعة اللي جم يهدموا البيت انا ما مكنش تهمش يهدموا البيت. ليه؟ عشان تفضل لكم السيادة، لان البيت ده لو انهدم وانصرف الحج الى اليمن زي ما كانوا عايزين تبقوا سيادتكم تيجي منين؟ فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وما دام انا عملت كده فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. طب وليه بقى ما عملناش الحكايه دي مع محمد؟ نقول لا، الله اراد ان تكون الصيحه الايمانيه في آذان سادة الجزيرة اللي الجزيرة كلها بتخاف منه. ما يقالش انه استضعف شوية ناس وايه وراح قال كلامه في وسطهم: لا يا اخويا ده جاي في اذن مين؟ الصناديد الساده. وسفح احلامهم ونزل. انا بمرمص في الساده بتاعه العرب. لكن النصره لا تاتي من الساده، النصره تيجي من بعيد من مدينه. ليه؟ لان لو النصره جت من الساده يقول لك اوه قوم الفوا السياده، فلما جاء ظهر واحد منهم يقول كذا ارادوا ان يسودوا به، مش الجزيره العربيه، يسودوا به الدنيا. فتكون العصبيه لمحمد هي التي خلقت الايمان بمحمد. والله يريد ان يكون النصر من الضعيف حتى يفهم الجميع ان الايمان بمحمد هو الذي خلق العصبيه لمحمد. لقد جاءكم رسول، رسل من الله، من انفسكم بمراحلها كلها، عزيز عليه ما عنتم. لازم نقول كلام له من سوابق تاريخه شاهد. هو من انفسهم ولا لا؟ طب عزيز عليه ما عنتم. ما هو عزيز؟ يعني ايه العزيز؟ هو الامر الذي يعز على الناس ان يتناولوه. يقول عز علي ان اصل الى قمة الايه الجبل، وما يعز عليه الا اذا كان الشيء ده ايه قوي. والعزيز يطلق على النادر. عزيز عليه، شاق عليه ان يعنتكم بحكم. يبقى قلبه رحيم بيكم، ما يجيب لكوش احكام عشان تشق عليكم، ده جايب لكم الاحكام اللي مناولها من ربنا عشان ايه. والا فهو نفسه يعز عليه ان يشق عليكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاء الذباب والفراش يتهافت عليها. ما بتشوفوش كده الهاموش والبتاع؟ وأنا آخذ بحدودكم من النار، أبعدكم ولكنكم تفلتون مني. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.